إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. موضوع العقل النص عليه هنا، وقد حث القرآن على العقل في مواضع كثيرة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جاء بصيغة التدبر والتفكر والعقل وغير ذلك، والفقه متعددة في سور القرآن. ما أحوجنا إلى هذا الموضوع بصفة خاصة، موضوع العقل أيها الأخوة وتأثير العقل. لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه عن التصرفات التي لا تنبغي. وما أحوج الأمة الآن إلى فهم دلالة العقل وآثار العقل الذي ميز الله به بين الإنسان والحيوان هو العقل. وإلا الحيوان قد يكون أقوى من الإنسان، بعض الحيوانات بل يحمل الإنسان بعض الحيوانات من الجمال، وإن كان خلق الله جل وعلا الإنسان في أحسن تقويم كالخيل وغيرها، وبعض الطيور لا تمل العين من نظرها، بعض الحيوانات بل الحيوانات كلها تتكلم على حسب لغاتها حتى النمل. إذا مما ميز الله جل وعلا به الإنسان هو العقل، وترتب عليه تمييزه بالدين بالنسبة للمسلم، أي دعاه الله جل وعلا للإيمان به. العقل أيها الأحبة نحتاجه دائما وبالصفة الخاصة في هذا الزمن، لأنني أرى تصرفات حقيقة تفتقر إلى العقل. أرى استعجال، والعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه، كما سمي العقال عقالا لأنه يعقل يعقل به البعير أو تعقل به الدابة. إذا كان معك لماذا قال لو منعوني عقالا؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه المقصود بالعقال عقال البعير، أي تعقل به البهيمة سواء كان بعيرا أو غيره حتى لا تنفلت. فكذلك العقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق به،